تغنينا هذه الأغنية المرحة الخفيفة، غني لي شوي شوي لبيرم وزكريا. Oh! برب البيت أحلف لك برب البيت أحلف لك برب البيت يا مصدق برب I'm not afraid.